عشر خالص واليسرى دي نجيلة نجيلة شوية لا لا لا لا نعمل دبر هي عشر اسكت يا عم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن قبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به بسم الله الرحمن الرحيم